أجمع المسابقة مع سورة يونس. بعدين هاي موجود اللي داخل ورقة عن إزاحة الإنسان من داخل خليفة مسجد قريبة أو إعدادية أو في الكلية يعني. فهذا إعلان فيه يقين جامعة البيت في الرمادة مسابقة حفظ ودب سورة ياسين لشهر الحجة لعام 1430 وتكون على نحو تحفظ السورة كاملة الحفظ 50 درجة واختبار تفسير طبعا خاص تفسير ابن كثير تفسير 40 درجة واختبار في أحكام التجويد الأحكام 10 درجات. فإحنا التسجيل بدأ عندنا من 10 لآخر في رمضان ويبقى مستمر والامتحان في 7 ذي الحجة. فإحنا خلينا من 10 لآخر للعشر الأوائل وهما عشران مباركان. فهاي موجودة من الامتحان إن شاء الله اللي داخل من عندها يوزعها ويدخلها. لكن الإنسان يدل على الخير وهذا أيضا طريق من طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان يبين للناس هذا القضية لأنه أنت عليكم السلام قد تأخذ ورقة من هذه الأوراق وتعطيها لإنسان ثم يبدأ الإنسان يحفظ هذه السورة وربما يفكر بأن يحفظ القرآن كاملا أو يتخصص بالقرآن أو يدعو إنسان لها القضية وتبقى أنت حلقة توصل والسبب في هذه الدلالة على هذا الخير. فالإنسان يهتم في هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب من قاتل المغنم هل ينقص من أجره؟ يعني الإمام البخاري هنا لم يبين لنا هل ينقص من أجره أم أنه لا ينقص من أجره شيء. طبعا لا شك أن من قاتل المغنم فقط فلا أجر له، ومن قاتل فقط لتكون كلمة الله العليا فهذا صاحب الأجر الكامل. وأما من قاتل لهذا ولهذا فلا شك أن أجره ينقص لأنه شرك بين أمرين، لكن لا يبطل عملهم. ثم قال البخاري في هذا الحديث: حدثني محمد بن بشار. تقدم محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو عثمان، توفي عام سلام الله وبركاته 52 و200. قال: حدثنا غندر، الغندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب وشعبة، ويقال أنه توفي عام 87 و100، وهو من الثقات الأثبات من أثبت الناس في شعبة بن حجاج. وقلنا مرات بأن من لقبه بهذا اللقب هو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كما لقب أبا عاصم النبيل بالنبيل فقد لقب غندر محمد بن جعفر بغندر، ومعناه المشغب لأنه كان يشغب في الدرس. صفحة 422. عن قال: حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج من الورد العتكي الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو إمام كبير له أخطاء يسيرة جدا في بعض المتون وله أخطاء غير قليلة فيما يتعلق ببعض رجال الحديث، لكن هذه الأخطاء اليسيرة مغتفرة أمام بحر صوابهم. وهناك أقوال عديدة في فضل هذا الإمام ومكانته، من ذلك قول الإمام الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. فهذه منقبة عظيمة جدا للإمام شعبة بن الحجاج. عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، قال: سمعت أبا وائل اللي هو شقيق بن سلمة توفي عام 82، قال: حدثني أبو موسى الأشعر اللي هو عبد الله بن قيس توفي عام 50، قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مبهم، وهذا الإبهام في المتن وليس في السند، واسم هذا المبهم لاحق بن ضمرة الباهلي كما جاء مبينا في روايات أخرى. ونحن نعلم بأن الإبهام يكون في الإسناد ويكون في المتن، فإذا كان في الإسناد أضر وأثر، وإذا كان في المتن لم يضر ولم يؤثر. وأهل الحديث مصنفاتهم عديدة في خدمة هذا الفن، فبعضهم ألف كتبا خاصة في المبهمات. قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر. يقاتل للمغنم أي من أجل الغنيمة فقط، ويقاتل ليذكر أي ليذكر مكانه من العدو. طبعا بعض الكرماني رحمة الله عليه فسر قال ليرى مكانه في الجنة، وهذا غير صحيح، لأن هذا المقام مقام محمود، أن الإنسان يعمل ليرى مكانه في الجنة، لكن هذا يعني ليذكر مكانه في القرب من العدو حتى يدل على قوته. شاء شيخ سعدون تفتح هذا الباب، افتح شباك ايضا اللي غادي، والشباك اللي هناك دائما ايضا افتحها حتى شوية تداول الهواء. ويقاتل يرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هذا الذي قاتل من أجل رفع راية الدين. ثم قال البخاري: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنهم. يعني أيضا الغنائم حينما تخمس يعني ربما يأتي الإمام فيضع بعض الأشياء لبعضهم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب اللي هو أبو محمد الحجبي البصري، توفي عام 28 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري من أحفظ أهل البصرة ومن أحسنهم زكاة وزكاء. عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، توفي عام 31 و100. عن عبد الله بن أبي مليكة التيمي الأحول القاضي التابعي. لماذا قلنا هنا التابعي؟ لأنه روى الحديث هكذا، فصورة الحديث صورة مرسل، فقلنا بالتابعي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبير. شوف لما رفع الحديث، احنا عندنا المرسل ما هو تعريفه؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن أبي مليكة أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتينا ما يدل على أنه سمعه من المسور ابن مخرمة. فهذا وإن كانت هذه الرواية ظاهر الإرسال إلا أنها موصولة، فهذا موصول وليس مرسل. طبعا كتاب تحفة الأشراف الإمام المزي يذكر فيه المسانيد، ثم في آخر الكتاب المراسل. فحينما يأتينا شيء كهذا يشكل علينا هل أنه مرسل أو أنه، نرجع فإذا وجدناه في مسند المسور بن مخرمة خلاص فهذا مسند. إذا وضعه في المراسل في عبد الله بن أبي مليكة في آخر الكتاب يكون هذا مرسل، فهذا أوله مرسل لكن دل آخره على أنه مسند. فالإنسان لا يتعجل حينما يطلع على ظاهر الرواية، لابد أن ينظر. يعني أحيانا تأتينا آية من كتاب الله تعالى، لابد أن ننظر إلى ماذا تختم به الآية حتى ننتفع بهذا الأمر. يعني شوف هسه كلنا نقرأ في آخر آية من السورة التي حفظتموها سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن الله سريع العقاب. إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني شوفنا سريع العقاب لمن قصر فيما أوتي من منصب أو مال أو مكان وقصر فيما أوتي من هذه القضية. قضية ذكر الغفور الرحيم، هل أنه غفور رحيم لمن تاب أو لمن قصر ثم تاب؟ الجواب لا، ليس المقصود بهذا الشيء. لكن غفور رحيم لأن الإنسان حينما يعرض يوم القيامة، يا شيخ طه كم ديوان يعرض للإنسان؟ أيه بالضبط، ديوان الحسنات التي عملها الإنسان وديوان السيئات ما اقترفه الإنسان وأيضا ديوان النعم. فالإنسان حينما تعرض حسناته أمام ديوان النعم لا تبلغ تطيف هذه الحسنات وتطير أمام ديوان النعم. فالله غفور رحيم لمن قام مقام الأمان التي أوتيها وأمام المنصب الذي أوتيه. فلا بد أن ننظر ما لا تختم به الآية، ولا بد أن ننظر إلى السياق حتى يعيننا هذا الشيء على التفسير. فإذا حينما يأتينا حي الظاهر الإرسال لا نتعجل ونقول إسناده ضعيف وهو مرسل، لا بد أن ننظر إلى ماذا يختم به الأمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج، نوع من أنواع الألبسة بخلاف الجبة، مزررة بالذهب، يعني حرير. طبعا ديباج الحرير أفضل أنواع الحرير، مزررة بالذهب. فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل. النبي صلى الله عليه وسلم عزل منها واحد، فجاء ومعه ابناه المسور بن مخرمة. شوف سنستفيد منها الرواية أن عبد الله من سمعه من المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به. يعني شوف انظر إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مبادرته، واستقبله بأزراره، يعني قدم الهياب المكان الذي فيه الأزرار يعني المكان فيه الذهب حتى يبين له قيمة هذا الشيء. فقال: يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة، يعني أبا المسور كان في خلقه شدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس بما اعتادوا عليه من أحواله من طبيعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقبله، الأمر الثاني صلى الله عليه وسلم خبأ له، ثالث النبي صلى الله عليه وسلم أعاد له القضية مرتين، الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه مرتين. فهذا كله من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد لما واستقبله بأزرار باعتبار أزرار من ذهب. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبان له وبين له قيمة هذا الشيء. أنت قد تهدي لإنسان قلم مثل هذا القلم الراقي وتقول له هذا القلم جيد، أنت لا تقصد المنة حينما تقول له جيد، لكن تبين له أنه جيد، يعني من أجل أن هذا الإنسان قد لا يفرط فيه، لا يظن أنه قيمته 250 فيفرط فيه ويتهان فيه، تبين له قيمة هذا الشيء حتى يعني لا يستهن فيه. فإذا أهدى إنسان لشخص شيئا من الأشياء ثم بين له قيمة هذا الشيء ليس لم يقصد بهذا المنة، فهذا أمر حسن ولا بأس به، لأنه يستفاد منه حتى المقابل الذي استلم هذا الشيء ينتفع به. ثم قال البخاري مبينا هذه الرواية أنه جاء في بعض الرواية التصريح بقضية الإسناد، قال ورواه ابن علي اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي توفي عام 93 و100 عن أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني، بعدين عن أيوب، يعني هو هنا متابع علما متابع لحماد ابن زيد ابن علي، عندنا حماد عن أيوب وهنا ابن علي عن أيوب. قال حاتم بن وردان، طبعا حاتم بن وردان مو معناها أيوب عن حاتم بن وردان، لا أيضا هذا سند آخر، أيضا حاتم بن وردان عن أيوب لكن روايته فيها التصريح، قال عن قال حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور، يعني ذكر في هذه الرواية أي رواية رواية، فأشار أن ابن علي وحماد بن زيد رواياها عن أيوب عن عبد الله بن مليكة ظاهره الإرسال، لكن جاءت رواية حاتم بن وردان وفيها التصريح بالاتصال عن المسور، قال قدمت على النبي صلى الله قدمت عليه وسلم أقبية، بعد شوف هذا حاتم من تابعه تابعه الليث عن ابن أبي مليكة، شوف عندنا حاتم عن أيوب عن ابن أبي مليكة وعندنا الليث عن ابن أبي مليكة، هذه المتابعة لها اسم، ما اسم هذه المتابعة؟ متابعة قاصر أحسنت، وتسمى نازلة، لأن المتابعة إذا عن نفس الشيخ عن أيوب تسمى تامة، وإذا كانت عن شيخ الشيخ تسمى قاصرة وتسمى نازلة، وكلاهما المتابعة التامة والنازلة كلاهما يقوى بها الحديث، فإذا الحديث متصل ولا شك فيه، وهذا من دقة الإمام البخاري. المصنفات على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد مثل مسند أبي يعلى مسند إسحاق بن رافع، المصنفات على المسانيد هي المصنفات التي تورد فيها أحاديث كل صحابي على حدة، يؤتى بمسند أبي هريرة فيذكر ما ساقه أبو هريرة، يذكر مسند عمر الخطاب ثم ما ساقه عمر الخطاب رضي الله عنه هكذا. الإمام أحمد بن حنبل كان أحيانا لما يأتينا حديث مسند عن أبي هريرة في يروي سعيد عن أبي هريرة وتأتينا رواية عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حينما تأتي لأول وهل تقول كيف يضع الإمام أحمد مرسل سعيد في مسند أبي هريرة، يقول كان ينبغي لا يضعه هنا، بل ليس هذا محله في الكتاب لأن هذا خاص في المسلم، لكن الإمام أحمد كان يضع هذا هنا، بل كان يعيب على من لا يصنع هذا الشيء لأنه قد يكون المرسل إلا لمن للمسند. فالإمام البخاري حينما يسوق هذه الروايات حتى لا يتخيل المتخيل أن هذه الرواية معيولة، فأبان لك عن الصواب أنه هنا روي مرسلا برواية ظاهرة الإرسال، لكن جاءت روايات التصريح بأنها مسندة. هذا علقها الإمام البخاري رواية ابن علي يعني، وأيضا رواية حاتم الوردان، هاتان روايتان معلقتان، فهؤلاء ابن علي وحاتم الوردان عن أيوب متابعين من حماد، فالثلاثة رواه عن حماد. بعدين ليث بن سعد رواه عن عبد الله بن أبي مليكة وهكذا. ثم قال البخاري باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنظير وما أعطى من ذلك في نوائبه، طبعا النوائب هي الحاجات الشياب يسموها المزمات، عند فت قضية عند فت طلي أو طليين خليهن ربيطة يقول هذه المزمات، فالنوائب يعني الحاجة يعني النوائب لا تشمل فقط الأحزان، قد تكون هناك أفراخ ويحتاج الإنسان لبعض الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع بعض الشيء خاص للنوائب كأن يقبل عليه وفد أو ما أشبه ذلك أو أناس يحتاجون وما أشبه ذلك. حدثنا عبد الله بن أبي لثة، طبعا هذا ابن أخت عبد الرحمن ابن مهدي توفي عام 23 و100، وذلك شوف هذا الإنسان الصالح يعرف به الآخرون، فإذا كان عم إنسان أو خال إنسان يعرف به الآخرون، فهذا من فضل صاحب العلم، وهذا جزء من رفعة الله لأهل العلم حينما قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا من الرفعة لما نذكر عبد الله بن أبي الأسود نقول بأن خاله عبد الرحمن بن مهدي، أو نقول هو ابن أخوة عبد الرحمن بن مهدي البصري رحمة الله عليه، إمام كبير في الحديث تخرج عليه ثلة كبيرة من أهل العلم. قال حدثنا معتمر اللي هو معتمر بن سليمان بن طرخان توفي عام 87 و100، عن أبيه اللي هو سليمان بن طرخان توفي عام 43 و100، قال سمعت أنس بن مالك، طبعا هذا السند عالي جدا عالي وهو رباعي من رباعيات البخاري، سمعت أنس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني شخص عنده بستان فيضع 3 نخلات أو 4 نخلات أو 5 نخلات أو 6 نخلات ويجعل ثمرتها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من باب الهدية وليس من باب الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فكان هذا موجود وهذا من الإيثار، وهذا ننتفع منه. قد تكون أنت في حال مع إخوانك أو مع أقاربك أو مع قوم وأنت تحتاج لهذا الشيء، فتعطى من إخوانك بطيب نفس وأنت غير سائل ولا مشرف نفس، ثم تقرأ هذا الحديث حتى لا يعني لا يكون في صدرك حرج حينما تقرأ الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المعطية، لكن الإنسان لما قد يحصل له هذا الشيء لعوز أو لحاجة أو لشيء فحتى الإنسان لا يتحرج، نبيك صلى الله عليه وسلم قدوتك في كل خير، فأيضا يعني كل الأحوال مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة للجميع، لليتيم، للمريض، لمن يتهم في عرضه، لمن يكون في، حتى لمن له مال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقر، فقدوة للأغنياء، وهكذا قدوة للمؤمنين في كل خير. كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في هذا وليس بحاجة خلاص، كان يرد عليهم نخلاتهم، وكان الله قد أعطاه هذا الخير الكبير فاكتفى بهذا الأمر. ثم قال البخاري باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. نشوف قضية البركة وأن الإنسان يلتزم البركة بالصلاح ويستفيد من البركة في أعماله، يعني نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا وبركته متعدية لغيره، فالإنسان حينما يريد أن يستفيد من هذه البركة أيضا ينتفع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وتعلما وتعليما وعملا بسنته صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة فيها بركة لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة لم تكن خاصة في حياته بل تعدت إلى ما بعد مماته. فإذا سبل الخير وسبل البركة والطرائق التي يتوصل بها إلى خير عظيم على المرء أن يتتبعها، فالإنسان يجعل في حياته كل شيء يقرب من الله فحي هلا به، وكل شيء يبعد عن الله يبتعد عنه الإنسان وين عنه. نحن نقرأ السيرة العطرة ونقرأ الأيام النظرة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى نقلد الأخيار ونسير على طريقتهم، وحينما نطلع على سير أولئك القوم الذين ضلوا وأضلوا حتى يكون الإنسان في منع، فلما نقرأ للزبير ولغير الزبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل لهم الخير حتى نقتدي بهم. وهذا من رحمة الله بنا أن الإنسان حينما يقلد الأخيار ويتشبه بالأخيار أن الإنسان ينتفع من هذا الخير العظيم. فقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم توفي عام 38 و200 هو إسحاق بن راهويه، وحينما وكلما نذكر هذا الإمام الكبير يعني نطلع على يعني نستذكر أن إسحاق بن راهويه سببا في تأليف هذا الكتاب بنصيحة وبكلمة. شوف كلمة طيبة حينما تخرج بصدق ونية صادقة وإخلاصني، أنت حينما تستيقظ وتخرج من بيتك بعد أن تصلي صلاة الضحى وتصلي تطوعا وتصلي سنة صلاة الوضوء وتقول هذا اليوم أجعله في طاعة الله وأراقب نفسي في كل عمل، وتراقب نفسك في تصرفاتك في أقوالك في ما تكتبه في ما تقول في كل موقف وتنمي هذا الشيء، الله ييسر لك سبل الخير ويدفع عنك سبل الشر. فشوف كلمة طيبة من إسحاق يسيرة كانت سببا في خير عظيم. رجاء بن حيوة أنتم تعرفونه، هذا أشار على أحد الخلفاء الأمويين اللي هو كان في ذاك الزمان في قضية الخلافة لمن، قال اجعل الخلافة لعمر بن عبد العزيز، قال له إذا جعلتها لفلان قال فإن سيضيقون نظره، قال اكتب بأن الخلافة تكون من بعد عمر لهذين، فكتب بعد فصارت الخلافة لعمر. الأمة الإسلامية ازدهرت غاية الازدهار. نحن نرجو من الله أن يكون كل عمل عمر بن عبد العزيز في الخلافة مدخول في حسنات رجاء ابن حيوة. وأيضا يعني نسأل الله أن يكون كل من قرأ البخاري وعمل بالبخاري وشرح البخاري مدخول في حسنات أيضا إسحاق بن راهويه، أو مدخول في حسنات أبي البخاري وجد البخاري وهذا الجعفي الذي أسلم على يده. فإذا الإنسان في هذه الفرصة، فرصة في الحياة، ما دام يعلم أن الإنسان أمامه ديوان للنعم يعرض عليه يوم القيامة بحاجة أن تكون له حسنات يقابل بها النعم، لابد أن الإنسان يكثر من الأعمال، خاصة الأعمال التي تكون يسيرة بالفعل، لما الإنسان فقط ينصح ويرجو أن هذه النصيحة تنفع الآخرين. قال: قلت لأبي أسامة وحماد بن أسامة: أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير؟ طبعا هذا يعني سؤال، هذا يسمى العرض، يعني هنا إسحاق بن راهويه عرض مرويات هشام بن عروة على أبي أسامة حماد بن أسامة. هنا هل يشترط، طبعا هذا التقدير نعم وهذا استفهام، لكن هل يشترط أن يقول نعم؟ الجواب لا يشترط أن يقول نعم. أحدثكم هشام بن عروة، ما أعرف توفي عام 45 من عن أبيه هو عروة بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل. نحن يا إخوان بأمس الحاجة أن نقرأ التاريخ وأن نقرأه قراءة صحيحة، ونصيحتي لنفسي ولكم جميعا أننا حينما نقرأ التاريخ أول ما نقرأ السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقرأها في كتاب واحد، نقرأ الرحيق المختوم ونقرأ فقه السيرة ونقرأ فقه السيرة الآخر، وثم نختم هذه القراءات كلها بقراءة كتاب الصلابي في السيرة، لأن الصلابي يعني يحلل الوقائع ويأتي بأشياء دعوية ينتفع بها الإنسان. ثم لابد أن نقرأ سير الخلفاء الراشدين، ثم نقرأ التاريخ جميعا، نقرأ البداية والنهاية ونقرأ تاريخ الإسلام، لأن التاريخ أضيف إليه ما ليس فيه الكثير جدا، خاصة في ما يتعلق بوقعة الجمل. ويأتي كثير من الناس ويقول بأن معركة الجمل هي المعركة التي خرجت فيها عائشة أم المؤمنين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا غير صحيح، بل هذا تجده حتى في كتب الفضلاء. يعني حينما تقرأ في يوم أمس أقرأ في منحة الباري شرح صحيح البخاري للشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله، يقول هي المعركة التي خرجت فيها عائشة على علي بن أبي طالب، وهذا كله غير صحيح، وهذا بسبب الروايات وعدم تمحيصها وسبب تقليد المتأخر المتقدم. نحن نعلم بأن عثمان بن عفان حينما قتل كان مقتل عثمان بن عفان سببا في كل شر بعده. وقبل هذا الشحينة ونرجع لماذا قتل عثمان، عثمان بن عفان كانت أسباب عديدة في مقتله، منها أن خلافته كانت بعد خلافة عمر الخطاب، وعمر كان معروف بالشدة وعثمان باللين والرقب. أيضا الرخاء الذي حصل للناس في زمن عثمان، خروج كثير من الصحابة من المدينة النبوية، أيضا هذا كان سبب، وذلك خروج الدعاة من أماكنهم خطر كبير، الداعية الأصل أنه يبقى في مكانه. ربنا يقول: لقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم. فإذا حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على قريش هو من قريش، فكذلك الداعي يبقى في مكانه ولا يخرج من مكانه إلا في طلب العلم أو في مصلحة راجعة. فلما خرج كبار الصحابة من المدينة ولما صار الرخاء وصارت أمور متعددة، خرج الخوارج على عثمان وقتلوا عثمان بن عفان، قتلوه في أيام التشريق في سنة 35، ونحن نعلم بأنه في ذي الحجة، بعد الحجة يأتينا واحد محرم. فبايع الناس، بايع أهل المدينة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أراد أن يثبت أركان الدولة الإسلامية آنذاك قبل أن يذهب إلى مقاتلة الخوارج، ونحن نعلم أنه قاتل الخوارج في معركة في النهروان، وأنه قد أوقع فيهم أشياء وأرسل ابن عباس مرتين، وأيضا رجع مع ابن عباس عدد ليس باليسير، لكنه أراد أن يثبت الدولة، يثبت الدولة ثم بعد أن تثبت الدولة يبدأ بهذا الشيء، وهذا من حكمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حينما تولى الخلافة أرسل إلى البصرة من يقوم بالبصرة، وأرسل إلى مصر من يقوم، وأرسل إلى الكوفة، يعني ولاة وأصحاب أعمال يقوم الأعمال، وأرسل إلى الشام سهل بن حنيف. في الطريق حينما وصل تبوك، ومن ذهب إلى الحج أو إلى العمرة عن طريق البر يعرف منطقة تبوك، فلما وصل تبوك استقبلته خيالة معاوية، قاله: من أنت؟ قال: أنا أمير قال له أمير على من؟ قال أمير على الشام. قال له ومن ولاك؟ قال علي. قال لو أن عثمان أرسلك فسمع وطاع. ماذا قال لهم؟ يعني قال لهم لقد أو ما بلغكم ما بلغ يعني أما بلغكم مقتل عثمان ثم أن الخلافة صارت من بعده لعلي بن أبي طالب؟ لم يسمع. فرجع سهل بن حنيف إلى علي بن أبي طالب وأخبره الخبر. علي بن أبي طالب لم يتعجل في هذه القضية، فبدأ يرسل الرسل ويرسل الكتب. بقي 3 شهور يراسل معاذ بن سفيان، معاذ سفيان لم يرده جواب، ثم أرسل له برسالة كبيرة وقال له نحن لا يعني لا نبايعك على الخلافة حتى تسلمنا قتلت عثمان بن عفان. طبعا هذه مصلحة، ورأى علي بن طالب أن المصلحة الأكبر تثبيت الدولة ثم بعد هذا الأمر. فالشاهد من هذا حتى هذا لما خرج الرسول رسول معاذ بن سفيان أراد الخوارج أن يقتلوه لكنه قد نجاهم بعجوم، فخرج بجيش وجعل على جيش محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب وأراد أن يقتله، لكنه وجد أيضا خروجا من الزبير وطلحة في البصرة، فخرج إلى البصرة حتى يثبت الدولة في البصرة والكوفة والعراق، ثم بعد ذلك يذهب إلى الشام. فذهب هناك إلى الجمل، وقعة الجمل كانت بين علي بن أبي طالب والزبير وطلحة، ولم تكن معركة مع عائشة. عائشة رضي الله إنما خرجت مصلحة، هي أم المؤمنين، فخرجت على الجمل، وكان الجمل اسمه العسكر، وكان عمرو بن أمية قد اشتراه بمئتي دينار. الشاهد من هذا الشيء خرجت من أجل أن تصلح، ورأت اجتهدت أنها لو خرجت على الجمل بين الصف المقاتل رافعة المصحف أن المقتلة ستذهب، لكن حصل ما حصل ونبحت عليها كلاب الحوء أبو همندر القريبة، ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا نبحت عليك كلاب الحوء. طبعا هذا الحديث صحيح، وإن كان يحيى بن سعيد القطان يرى أنه خطأ من أخطاء إسماعيل بن أبي خالد. الشاهد من هذا الشيء أنها ندمت حينما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وبعد هذا الشيء حينما أرادت أن تعود التقى بها علي وأكرمها غاية الإكرام وزودها بما تشاء، وأرسل معها 40 امرأة من فضليات نساء البصرة حينما عادت. فهي لم تكن محاربة لعلي، ولم تكن. أهل التاريخ وأهل الرفض يقولون بأنها قد ادخرت حقدا في قلبها على علي بسبب قصة الإفك. قصة الإفك كلكم يعرفها، وتعرفون أن قصة الإفك حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ما قدح علي في عش، إنما قاله إن الله لم يضيق عليك أمر النساء والنساء وغيرها كثير، واسأل الجارية تصدق. ليس فيها قدح ولا طعن ولا أمر، لكن علي رأى أن الأمر قد أرق النبي صلى الله عليه وسلم غاية التأريق، فرأى منه أنه يطلقها. ثم بعد هذا الشيء إذا رأى أن يتزوجها من جديد يتزوجها، وأنه يعود حتى يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سل الجارة تصدق، جارة بريرة وكانت خادمة لعائشة رضي الله عنها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة ما قدحت ولا طعنت، قال ما رأيت فيها من سوء إلا أنها امرأة تنام عن عجين أهلها، يعني أحيانا لصغر أحيانا تترك العجين وتنام وتنسى قضية الخبز وهكذا. فعلي بن أبي طالب لم يقدح فيها ولم يغن فيها، وأمنا عائشة أيضا لم تكن مدخرة هذا، إنما خرجت مصلحة. وجاء أهل التأريخ فوضعوا أحاديث، منها أحاديث موضوع تقاتلين عليا وأنت ظالمة له. فأن نجعل وقعة الجمل نقول هي المعركة التي قادتها عائشة أم المؤمنين، هذا غير صحيح. إن وقعة الجمل حصلت لما حصل بين الزبير والزبير بن العوام، نحن نعرفه الزبير بن العوام كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم، في معركة بدر كان على الميمنة، وفي معركة أحد كان سيفه سلطن على المشركين، في غزوة خندق مرة عندنا حينما قال كل نبي حواري وحواري الزبير، يقولون أنه أول من سن سيفا في الإسلام. والحديث في فضائل الإمام أحمد، فضائل صحيح الإمام أحمد لما يروي سعيد بن مسيب مرسل، وإن كان بعضهم صحح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد الزبير صلى سلفه وخرج، فواجهه قال هذا، قال سمعت بأنك قد قتلت وذهبت لأستعرض بسيفي هذا قريش، يعني هو شخص لوحده وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وخرج ليقاتل قريش لوحده، فمناقبه عظيمه 11 مبشرين في الجنة. لكنه أيضا اجتهد في هذا وحصل ما حصل، ولذلك الزبير حينما قتل لم يقتل علي بن أبي طالب، إنما القضية إنما قتل غدرا. وقضية قتل غدرا كيف قتل؟ كذب فيها أهل التاريخ أكاذيب الله وحده بيعلم. قيل دعاه عمرو بن جرموز على الغداء وذبح له طلي، وقيل أيضا أنه كان نائم، وقيل أنه كان يصلي، وقيل أنه أخذه ليجلس. الشهد أنه قتله وحز رأسه وأخذ به لعلي بن أبي طالب، ثم قال علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية في النار، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الفضلة. فإذا معركة الجمل لابد أن نعرف أنها ليست بين علي وعائشة رضي الله عنها، إنما عائشة خرجت مصلحة ورأت أنها أم المؤمنين وأنها اجتهاد منها. يعني بعضهم صار يهول في القضية، حتى الشيخ علي الطنطاوي وهو كاتب أديب جيد يقول أنها أول خطأ من أخطاء دخول المرأة في السياسة، وأنها لما دخلت في السياسة وعملت في السياسة أفسدت أكثر من مصر، وهكذا. يعني التاريخ قد ظلم هذا الأمر، فنحن لابد أن نقرأ التاريخ، وأهل الجيل والناس أمانة في أعناقنا، لابد علينا أن نعلمهم الدين الصحيح والسيرة الصواب حتى ننتفع من هذا، وحتى نبرئ الناس من الكذب. ونحن نعلم أن القصص الموضوعة والروايات المكذوبة لها أثر سيء كبير على الأمة. قال لما وقف الزبير يوم الجمل، شوف هذا يعني شوف لديه حدث بسبب قوة الإيمان وصدق اللجأ مع الله تعالى. دعاني، يعني عبد الله بن زبير يتحدث أن أباه الزبير دعاني فقمت إلى جنبي فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. طبعا هاي نستفيد من عدهم أن يعني لم يرى أحد الفريقين تكفير المقابلين، إنما القضية قضية اجتهاد. وإني لا أران إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لدي. قضية الدين جاءت روايات وأحاديث عديدة يعني تحذر من قضية الدين. أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ يعني أنا عندي أموال، يعني شو تشوف أنا إذا متت يبقى شيء من الفلوس اللي عندنا لو الدين كله راح يستنفرها. فقال يا بني بع ما لنا فقض ديني، بيع المال اللي لدينا واقضى عني الدين. وأوصى بالثلث، يعني شو أوصى بالثلث؟ وذلك الإنسان لابد أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوصية. وثلثيه لبنيه، يعني أولاد عبد الله بن الزبير، لأن هؤلاء لن يرثوا. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن ومع وجود العم، لأن الميراث ينزل طبقة، فهؤلاء ليسوا وارثين ابن الابن، فأوصى لهم بثلث الثلث. يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام له هو بن عروة، وكان طبعا هذا هل هو مرسل؟ الجواب هذا مسند بالإسناد السابق عن إسحاق عن أبي أسامة عن هشام. وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، يعني وازاهم في العمر، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله عن أهل الزبير فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. أنا مدي حينما نقرأ هذا الحديث نرجع إلى الحديث ونرجع إلى هذا النص، فاستعن عليه مولاي. مولاه من؟ مولاه ربه، وهذا من حسن التوكل، بل هذا من الإيمان الراسخ والعقيدة التامة، بحيث ولدت عند الإنسان صدق التوكل وصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، بحيث لما الإنسان في كل فعل طاعة أو دفع مضرة إنما يلتجئ إلى الله، وأن الإنسان حينما يسأل يسأل الله ولا يسأل المخلوقين، وأن جميع الخلق بما لديهم من زينة هذه الدنيا ومن حطامها الدنيا إنما هم بيد الله وفي قبضة الله سبحانه وتعالى، وأن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن. فاستعن مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت، يعني من مولاه؟ يا أبا من مولاك؟ قال الله. فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة، طبعا هذه الغابة منطقة في المدينة معروفة بكثرة الأشجار، و11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان، يعني السبب أن هذه الدور موجودة والديون، ما هو السبب؟ بيّن هذا الشيء أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير، يعني هسه انت لما تجعل مال في البنك هل يحق للبنك ان يستثمر هذا المال؟ حصل خلاف بين العلماء المعاصرين فهذا على الاقل، منهم من قال نعم يحق له لان هذا امانه، وقسم قالوا لا يجوز لان هذا بمثابة يعني القسم قالوا دين يحق له، القسم قالوا هذا أمانة ولا يحق له أن يتلاعب في الأمانة، في هذا غلط. لكن الزبير يعني كان يرى أنه لا يحق له أن يتلاعب في الأمانة، فكان يعده دينا ويتفق بأنه دين حتى يتصرف فيه. فيقول الزبير لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000 يعني 1,200,000. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال 100,000. فقال حكيم الله ما أرى أموالكم تسعوا لهذه. فقال عبد الله أفرأيتك إن كانت 2,200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. يعني شوف هذا الرجل قدم الخدمة. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,600,000. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليواثنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50,100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. يعني شوف هذا كان حريص جدا على، لان احنا عندنا المال حينما يموت الانسان اول ما يجب في مانع التغسيل والتكفين والدفن، ثم بعدها اداء الحقوق، واول ما يبتدا بحق الله سبحانه وتعالى ثم بحق المخلوقين ثم الوصيه ثم التركه تقسم. فكان عبد الله بن الزبير حريص جدا على أن يوفي المال أول هذا الشيء ثم ما بقي يوزع على الورثة. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلثة فأصاب كل امرأة 1,200,000، فجميع ماله 50,100,000. يعني الله سبحانه وتعالى بارك في هذا المجاهد في حياته وبعد مماته. وفي الحي قضية التوكل وفضيلة التوكل وأهمية التوكل بالنهاية إن شاء الله. ثم قال باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ يعني إذا بعث الإمام شخص من الأشخاص وحصلت المعركة هل يسهم له الذي لم يحضر وقد أرسله الإمام؟ في ذلك خلاف أبو حنيفة قال نعم يسهم له، واستدل بهذا الحديث. الشافعي قال لا يسهم له، واستدل بأن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري حينما يأتي بقضية ويذكر الاستفهام لأن القضية فيها خلاف ولا يقطع إلا في قضية يعني ظهر فيها قوة الدليل. ثم قال البخاري حدثنا موسى له موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي توفي عام 23 و200. قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشفي توفي عام 76 و100. قال حدثنا عثمان بن موهب توفي عام 60 و100. عن ابن عمر توفي عام 73 قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت رقية تحته وكانت مريضة. قال وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. فهذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه الشافعي، وعام كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. وهذه الحقيقة حفظ مثل هذا حيث مهم جدا، فهناك من يأتي ويشكك في عثمان ويقول بأنه لم يشهد بدرا وأتى بهذا ليقدح في عثمان بن عفان. باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم، جزاك الله خير، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضع من حليمة السعدية وكانت من هوازن، فتحلل من المسلمين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، يعني يستفاد لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الناس يستفاد على أنه جزء من هذا الفيء يوضع لنوائب المسلمين وحاجة المسلمين. قال: وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. والحديث الآتي سيبين أنه يوضع منه في حوائج المسلمين. الحمد لله رب العالمين. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير، وقلنا هو سعيد بن كثير بن عفير، توفي عام 26 و100. قال: حدثني الليث والليث بن سعد، توفي عام 75 و100. قال: حدثني عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل، توفي عام 75، توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100. قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. قضية الصدق قضية من أعظم القضايا، وقضية الكذب من أسوأ الصفات. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، يعني فسلم استأخر بقي 18 يوما ينتظر لعلهم يعود مسلمين، استأنيت بهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع علينا عرفاءكم. طبعا عريف اللي هو المسؤول عن الناس، وسمي عرفا أنه يعرف أحوالهم ويطلع على أمورهم فيرفع حاجاتهم إلى الإمام، حتى يرفع علينا عرفاءكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو أبو محمد الحجبي، توفي عام 28 و200. قال: حدثنا حماد هو حماد بن زيد، قال: حدثنا يبلغ بن أبي تيمية السختياني عن أبي قلاب هو عبد الله بن زيد الجرمة، توفي عام 400. قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي. طبعا هذا هنا الكليبي والصواب أنه الكليني، وهذا خطأ، فهذا تصحح إلى الكليني وليس الكليبي، هذا خطأ. وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم اللي هو زهدم بن مضرب، قال: كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله، فقال: هلما فلو حدثكم عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين تستحملهم، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنها، فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة. فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه، يعني باعتبار سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حلف، أفنسيت؟ يعني هؤلاء خافوا أن لا يبارك لهم باعتبار ألحفوا في المسألة. قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، معنى هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. طبعا الإنسان حينما يقسم على شيء لا يفعل شيء ينظر إذا كان يعني هذا الترك خير يبقى على ذلك، لكن لأنه يرى أنه يفعل شيء يفعل الشيء ثم يكفر عن يمينه. هل يجوز الإنسان أن يكفر عن يمينه قبل أن يحنف؟ في ذلك خلاف، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. لكن لو فرض الإنسان قدم الكفارة قبل اليمين وقبل الحنف فهذا بالاتفاق لا يجوز. لكن حلف الإنسان على أن لا يفعل كذا ثم رأى أن الأفضل أن يفعل فهذا يفعل ثم يكفر عن يمينه يعني بعد أن يحنف. أما أن يؤدي الكفارة قبل الحنف فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، والقاعدة تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتنسي هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه وحلف أن لا يعطيهم. ثم لما جاءهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من نهب الخيل، يعني مجموعة من الخيل، أي مجموعة من الخيل لما حصل عليها المسلمون في إحدى الغزوات. أي نعم. شنو هذا الأحمر اللي ذكر ياكل ذكر بجنابياكل ذكر يعني هذا الإنسان كانوا في حاجة وفي شيء، يعني حتى أنه لما أحد الأشخاص كان يأكل في دجاج هذا لم يأكل معهم، لم يكن معتادا على هذا الطعام وهذا الشيء، يعني أرادوا لحم إما لحم ضان وإما لحم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه لم يكن لديه، وأيضا أقسم أنه لا يعطيهم. ثم بعد أن ذهبوا جاءه هذا النهب وكانت أرسلهم 5 من الإبل، فهذا لما ذهبوا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يكون قد ألحفوه في المسألة وأنه في الشيء وأنه لا يبارك لهم، لأن وردت أحاديث قل ما إن هذا المال خضرتهم فما أتاكم وأنت غير سائل ولا مشرف نفس فخذهم، فخشوا أنه لا يبارك لهم فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من رزق الله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا أقسم على شيء ورأى أن الخير في ترك ما أقسم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحنث في هذا اليمين ثم يكفر عن يمينه. أيضا هذا في يعني عدة أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفر عن يمينه. حدثنا عبد الله بن يزيد التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع المدني توفي عام 1700 عن ابن عمر، طبعا هذا السند من صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله بن يوسف التنيسي أيضا من أوثق من روى الموطأ عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني كل إنسان أعطي بعيرا من هذه الغزوة. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده توفي 31 و200، قال أخبرنا ليث وليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر توفي 600 عن ابن عمر الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعطي الإنسان سهمه في القتال وكأحيان يعطي بعضهم زيادة نافلة عن حدهم، وهذا من حسن خلقه وكرمه، ويعني كان يرى المصلحة في هذا الشيء. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء اللي هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب توفي عام 48 و200، قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة توفي عام 100 و200، قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة لأبو بردة هو عامر ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل اسمه كنيته توفي عام 400، عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري توفي عام 50، قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فأقلتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة سلام ورحمة الله وبركاته، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندهم، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. يعني أيضا هذا شبيه لحديث لحديث عثمان بن عفان السابق. ثم قال البخاري فهل هذا خاص أم عام؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. حدثنا علي هو علي بن المدين قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن محمد بن المنكدر التابعي الجليل في عام 31 و100 أنه سمع جابرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار اليمين ثم للشمال ثم للأمام، فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى. طبعا هذا من وفاء أبي بكر ومن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي بكر شيئا فشيء. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، يعني دين أحد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، يعني باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وعد إنسانا، فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي ثلاثا وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا. يعني شوف سفيان حينما روى الحديث وعلي بن المديني بيّن له كيف كان يحثو، ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر. فهذا من نقة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. مسلسل؟ لا هذا خاص فقط سفيان، محمد بن المنكدر ما صنع هذا الشيء وعلي ما صنع لهذا البخاري. نعم. وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيت فلم يعطني، ثم أتيت الثالث فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي؟ قال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. يعني كان يمنع لكن يفكر، سلام ورحمة الله وبركاته، كان يفكر أنه يعطيه. قال حجي ليه تعال هنا هذا مكان سعك واستعو. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي، طبعا هذا عمرو ابن دينار، ومحمد بن علي هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وسبب بالباقر، عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله، وهذا يذكرنا بحديث الحج في صحيح مسلم. فحث حثية وقال عدها فوجدتها 500، قال فخذ مثلها مرتين، وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أدوى من البخل. نعم نسأل الله العافية والسلامة. البخل هو داء عظيم. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم في عام 22 و200 قال حدثنا قرة هو قرة بن خالد في عام 54 و100 قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعران، طبعا يقال الجعران بالتخفيف يقال الجعران، إذ قال له رجل اعدل، فقال له شقيت إن لم أعدل، في يعني في آخر حجة حجشتها في أيام منا كنا عند المفتي حفظه الله تعالى، فكان أحدهم يقرأ بعد صلاة العصر، صلينا العصر وتأمى بنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ثم كانوا يقرؤون عليه بكتاب من كتب العلم وفيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى يعني ذكر الجعرانة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القارئ الذي كان يقرأ على الشيخ يعني بكى ولم يتحمل أن يكمل القراءة، فرق عليه قلب الشيخ والشيخ أكمل، يعني ما أراد أن يبقى هذا الإنسان يعني يتعتع في القراءة بسبب البكاء، فكان يعني الشيخ عبد العزيز حفظه الله قد أكمل القراءة. فكان حقيقة موقف لطيف جدا حينما يرحم الشيخ وطلابه ويراعي مشاعرهم. والإنسان لا بس يعني ينبغي على الإنسان حينما يتذكر تلك السيرة وتلك الأيام العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتلك المواقف، لا بد للمرء أن تكون له عبرات. ثم قال باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. نزلت فيها نزلت في معركة أحد. لا مو فاهم. لا لا مو ليس في هذا، ليس في هذا، هذا نزل في معركة أحد لما الله قال لما ذكر في قضية الرماة حينما نزلوا من الجبل وحينما فبما رحمة إن الله لنت لهم ولو كنت فضلا غير القلب لفضل من حولك. ثم ذكر بعدها بآيتين وما كان نبي أن يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. طبعا من كتب في أسباب النزول ذكروا أسباب، ذكروا أنها في الخندق وهذا بعيد لأن لأنها نزلت في السنة الثالثة بعد معركة أحد. ومنهم من ذكر بأنه رواية ضعيفة في إسنادها خصيفة بن عبد الرحمن وشريك أنه فقدت في أحد قطيفة حمراء فقالوا قد غلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا، الآية ليس لها سبب نزول، ليس لها سبب نزول، لكنها نزلت بعد معركة أحد إشارة إلى أن من تخلف عن الجبل من أجل الذهاب إلى الغنيمة فقد أخطأ في ذلك، لأن الأصل أن الأنبياء لا يغلون، هذا هو السبب، وليس نزلت في هذا ابن الخويصر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدل. معلوم، نعم أحسنت. الحديث سيأتي موجود هنا، سيأتينا بإذن الله تعالى. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على اليسارى من غير أن يخمس. حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسي توفي عام 51 و200. طبعا هذا ناقل فقه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسؤالاته لهما كتاب طبع في مجلدات عدة. قال أخبرنا عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام 110 و200. قال أخبرنا معمر هو بن راشد توفي عام 54 و100 عن الزهر. طبعا معمر أوثق الناس فيه عبد الرزاق وهو من أوثق الناس في الزهري. عن محمد بن جبير اللي هو محمد بن جبير بن مطعم توفي عام 100 عن أبيه هو جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارة بدر لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم. طبعا استفاد منها على أن الإمام يتصرف في بعض الأسرة ويمن من غير فداء يحق له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الشيء. وأيضا في العاص بن الربيع زوج زينب لما النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زينب ابنته أرسلت بالقلادة، وهناك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وتذكر أيامها لأن خديجة هي التي أهدتها إلى ابنتها زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتم لها أسيرها ومالها. فإذا يحق للإمام أن يعفو في بعض الأشياء. فهنا قال لو كان المطعم بن عدي حي، طبعا المطعم بن عدي حي هو أحد الأشخاص الذين سعوا لنقض الصحيفة الملعونة التي علقت في باب الكعبة من أجل مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، فهذه موقف عظيم. وأيضا الموقف العظيم له حينما توفي أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ثم عاد دخل في جواره، وهذا الشخص يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت وجعل سبعة من أبنائه يحملون السيف يحمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطوف البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها له فقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى اللي هم الأسرى لتركتم. فيستفاد على أن الإمام إذا رأى المصلحة بأنه يمن يحق له أن يمن في هذا. ثم قال باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه. شوف الفقه البخاري ليس كتاب حديث فقط إنما هو كتاب فقه، ويجهل بعض الناس حينما يقول أن الحديث أن الفقه لا يؤخذ من أهل الحديث. نحن نقول من لم يدرس الحديث ويتقن الحديث فلا يؤخذ من الفقه، لأن المحدث هو من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية، فإذا أصيب عليها الاستنباط فهو الفقه. فمن وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فشرط الفقيه أن يكون محدثا. فانظر إلى تأصيل البخاري وكيف أنه يستجلب الأمور. قال وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي توفي عن 18 و200. قال حدثنا ليث له بن سعد توفي عن 75 و100 عن عقيل بن خالد بن عقيل توفي عن 44 و100 عن ابن شهاب. طبعا عقيل من المقربين ومن المفضلين في ابن شهاب الزهري، وهناك يونس يأتي بعده، وهناك أعلى منه مالك وابن عيينة ومعمر. عن ابن المسيب سعيد المسيب عن جوير بن لودن قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث طبعا هذا السند الموصول ليس معلق حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق له محمد بن إسحاق طبعا البخاري لم يروي عن محمد بن إسحاق شيئا في هذا الكتاب إنما ذكر له معلقات. ومحمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث إذا لم يعنن وإذا روى في السيرة فروايته صحيحة. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبي. طبعا عاتكة تكررت في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال أنا ابن عواتك. ثم قال البخاري باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام. شوف إحنا لابد من كل واقعة من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاركه وهدي الشريف نستفيد منها الشيء. يعني قالت من قتل قتيلا فله سلبه. وأيضا ربنا قال في التنزيل يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف نحن صنعنا مثل هذه فيما يتعلق بسورة يونس وهناك جوائز علمية ثمينة أفضل من الجوائز التي وزعت في السابق نحن ما ذكرناها. بعض الناس يقول هذا خطأ ونحن لا نريد أن نحفظ من أجل الأشياء. أولا طبعا المكافأة هي مكافأة علمية يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر هذا هدي النبوي وهذا شيء وارد في الكتاب العزيز. والأمة لابد أن تسعى لأن تكون لديها طاقات ونتاجات وإبداعات. من سبل الإبداع ومن سبل النتاج ومن سبل التقدم قضية المنافسة. ولكن قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون ورموقف استبقوا الخيرات. فالإنسان لما يستبق الخيرات لما يعمل بحيث يعمل عمل يبذل كل طاقته بحيث يصل أعلى شيء يصله الإنسان بحيث يعمل لأن يسبق الآخرين. فشوف لما النبي قال من قتل قتيا فلا سبب من أجل أن يتنافس الناس في قتل المشركين فهذا هدي نبوي. فأي شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتفع به الأمة فهذا من فضائل وخصائص الأمة أن الأمة دعت إلى هذا الشيء. يعني يوم أمس نحن سمعنا ورأينا أنه صاروخ وجه هذا القمر من أجل أن يبحثوا عن الماء لأن الماء كان في القمر 35% ماء. ثم بعد هذا الشيء غاب هذا الماء وهذا القضية قديمة قبل بليوني سنة آكل يقدرها الكيميائيون والفيزيائيون. فلما سئل أحد المختصين عن هذا الشيء قاله يعني أنتم ما هو يعني ما هو من أذن لكم أن تصنعوا هذا الشيء. طبعا في القرآن ربنا قال لا تنفذون إلا بسلطان أي بعلم وبقوة. فالإنسان لما له علم وقوة وراء عدم مضرة أن في ذلك مصح لا بأس أن يبلغ الإنسان في هذا الشيء. فنحن نريد أن أي شيء يخدم الحضارة ويخدم الإنسانية ويكون مشروع في الدين يأذن به الله سبحانه وتعالى وفيه خدمة وعطاء يستخدمه الإنسان وينتفع به. يا بني لقد أمرتك بالاستغفار أثناء الدرس فأكثر من الاستغفار في نفسك. نعم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد توفي عام 28 و200 قال حدثنا يوسف بن المادشيون توفي عام 85 و100 اللي هو يوسف بن عبد الله بن المادشيون. وطبعا هذا يعني معرب أصله ماكه أو فتشي هيك يعني معنى حديقة الورد أو ما أشبه ذلك. يعني هناك اختلاف واسع في هذه التسمية وكيف عربت. عن صالح بن أبي إبراهيم عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده اللي هو عبد الرحمن بن عوف من رواية عن أبيه عن جده. وهناك كتاب الإعلام المغلطاي ابن خليج اسمه من روى عن أبيه عن جده قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر. يشوف الإنسان دائما في أي شيء يعني يفرح إذا كان مدرس أو قائد أو في عمل أو في شيء يتمنى من بجواره أن يكون من الفضلاء أو يكون من الأقوياء أو يكون من الأخيار حتى يتقوى بهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. الزوجة تفرح لما ترى زوجها ملتزما والزوج يفرح لما يرى زوجته ملتزما والابن يفرح لما يرى أباه ملتزما ويحزن الإنسان حينما يكون من يحيط به على غير التزام فيعمل لأن يصلح وينظر لأن هذا ابتلاء واختبار. فالإنسان إذا كان بين الأخيار انتفع. ونحن نعلم قصة الشخص الذي قتل 100 ثم قاله اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوم صالحين. فالإنسان يعمل لأن يكون مع الصالحين وأن يكون مع الصادقين وأن يكون مع المحسنين ينتفع ويتقوى ويقتدي بهم ويتأثر بهم. لكن من لم يحصل له هذا الشيء هل يعني يطين على نفسه ويتوقف؟ لا، يبقى يعمل في إصلاح هؤلاء، لأن في إصلاح هؤلاء إصلاح لنفسه والآخر. أول ما يستفيد هو يستفيد من صلاح أولئك. يقول: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، شباب بعدهم 15-16 سنة، تمنيت، شوف التمني، التمني هو طلب المستحيل، يعني هو بعد خلاص صار بالصف، تمني طلب المستحيل أو طلب شيء شديد. يعني واحد يقول أتمنى أنكر، هذا غلط. الإنسان حينما يتمنى أمرا مستحيلا أو شيئا صعبا جدا. القضية مثلا يقول أرجو وهكذا، فهذا يتمنى فعلا لأنه خلص بالصف مدة أنه بجوار حمزة وبجوار ابن أبي طالب أو الزبير وهكذا، لكن وجد فتيين صغير على يمينه عن شماله. أنا حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما سأل سؤال فقال: يا عم، شوف يا عم، عبارة يعني عبارة احترام وود، هل تعرف أبا جهل اللي هو عمرو بن شاب بن المغيرة المخزومي القرشي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، وما أكثر الفراعنة، بل كل إنسان ربما يكون في نفسه فرعون، فيجب على الإنسان أن يقضي على فرعون نفسه أولا، فهذا فرعون هذه الأمة. فيوجد، شوف سماه الأمة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث على أمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فحتى اليهود والنصارى يسمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصارى، لكن الذين آمنوا بهم أمة الإجابة والبقية أمة الدعوة. فلما قال فرعون هذه الأمة، يعني هذا باعتبار أمة الدعوة، قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ طبعا هذا يعني عمرو بن هشام كان قوي، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، فقوي يعني، حتى المسلمون كانوا يتمنون أنه قد أسلم حتى يعز الإسلام به، لكن الله أراد أن يعز الإسلام بعمر وما أراد أن يعز بهذا الطاغية. قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ شوف أيضا الترفق والتلطف، يعني إحنا في المسجد أحيانا تقدم الطفل الصغير 7-8 سنوات يأتي أحد الأشخاص قد يكون منهم ارجع ويزجر، حقيقة هذا قد ينكسر في نفسه وقد يتأذى في نفسه، وهو إذا كان مميز وسبق إلى شيء فهو حق به، فالتلطف يشجع الإنسان. أنت المفروض لما تصلي وتشوف صغير 8-9 سنوات تسلم عليه وتشجعه وتحثه، لأنه إذا خرج من المسجد سيذهب إلى ما هو سيء. قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هذا الشخص كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن أي شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في الدين أو في الدنيا أو في أي شيء لابد أن نعمل لأن ندفع هذا الشيء الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كمال المحبة لله ولرسوله أن أي شيء لا يحبه الله ولا رسوله نعمل إلى تغييره إلى ما يحبه الله ورسوله. فهؤلاء الفتية الشباب الصغار ننتفع منهم، شوف هاي من سيرتها أنه ننتفع منهم، ونأتي لأنفسنا، فنأتي حينما نرى في بيتنا أشياء يكرهها النبي أو ينهى عنها النبي أو لا يردها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نقتدي بهذين الفتيين. أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد، يعني لا يفارق شخص شخص. وسمي سواد باعتبار الشخص من بعيد حينما تراه ترى سواد. أسحنا لما كنا بالقرية ويذهب أشخاص من أجل رعي الأغنام، حينما نرى ننظر له سواد، فهذا من دقة الكلام العربي وجودتهم، حتى يموت الأعجل، معنى إما أنا أموت وإما هو يموت، يا هل قدر له الموت. يعني معنى هذا يريد أن يحقق ما يأتي بالسائل حتى وإن كان يؤدي إلى وفاته. يعني هذا التفاني في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبني لا أراك تستغفر، استغفر يا ولدي. هو تعب من الوقت، تعب أنه يريد أن ينظر إلى وجوه القوم لأنه يحب القوم. يطبق الحديث اللي يروي أبو هارون العبد عن أبي سعيد: مرحبا بوصية رسول الله. يقول: فتعجبت لذلك، يعني شوف هنا أنا تعجب فرحا لهذه النية ولهذا العمل، نية تحولت إلى عمل. نحن لا نريد تمني فقط، نريد الإنسان يترجم ما يقرأ وما يفكره إلى عمل. فغمزني الآخر، شوف الشخص الآخر فغمز، قال لي مثلها فلم أنشب. يعني بعد قليل فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. شوف يجول في الناس يعني معناها كانت له صولة وقتال بحيث يجول. قلت ألا إن هذا، شوف ألا طبعا هذا التنبيه، إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. طبعا جاء في رواية أبي داود لما جاء ابن مسعود فوجده في الرمق الأخير ثم صعد على صدره فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا لابن روعي غنم. وهكذا ورواية متعددة. طبعا رواية أبي داود بسند صحيح، فهم هؤلاء الذين قتلوه، لكن طلع ابن مسعود. ابن مسعود كان سيف ابن مسعود يعني سيف ليس قوي، يعني كان حينما يضرب به كان لا يعلم فيه، فأخذ سيفه، أخذ سيف أبي جهل وقتله بسيف يعني وحد رأسه بهم. يا ولد لا تلعب، إن هذا صاحبكم الذي سألتماني فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله، يعني أيهما اللي هو كان القاتل الأول والمؤثر الأول في قتله، قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد قرينا، وهذه القرائن ينتفع بها، مثل هذا الحكم في قضية يوسف وقضية في قصة يوسف، إن كان قميص قد من قبل فقد صدقته من كان. نعم. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، يعني النبي سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمح، هذا هو كان القاتل الرئيس، وهذا كان اللي هو أول ما ضعنه وقتله. حينما قال كلاكما قتله تطيبا لنفس الآخر، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو ابن الجمح، طبعا هذا نسبة إلى أمه، يعني معناها قضية النسبة إلى الأم كانت موجودة في القديم. قال محمد اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه الإمام الكبير، سمع يوسف صالحا وإبراهيم وضح، تحدث عن قضية سمع اللي هو يوسف بن الماجشون، سمع من صالح بن إبراهيم هذا الحديث، يعني صرح بن سمع في رواية، وإبراهيم أباه يعني إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أيضا سمع من أبيهم. طبعا هذه فيها رد على الشيخ حاتم بن عارف العوني في كتابه إجماع المحدثين. الشيخ حاتم بن عارف العوني ألف كتاب سماه إجماع المحدثين، ذكر فيه أنه لا يشترط في العنعنة ثبوت السماع، ونقل هذا وجعله إجماع للعلم، وهذا خطأ، ما هذا خطأ، وهذا من أدلة على خطأ ذاك، وأن البخاري كان يشترط في المعنعن عدم التدليس والمعاصر وثبوت السماع، فهذا دليل من تلك الأدلة المتعددة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري وليس القطان في عام 44، وحينما يمر علينا نتذكر بحديث تفرد به هو ما رواه يحيى عن محمد بن إبراهيم العلقم عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، عن ابن أفلح اللي هو عمر بن كثير بن أفلح نسب إلى جده، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة اللي هو الحارث بن ربيع الصحابي الجليل صاحب المناقب العظيمة، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، هاي في بداية المعركة، فرأيت رجلا من المشركين على يعني على ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وحبس عليه على رجل من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائي حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقها، منه أبو قتادة هكذا صنع، فأقبل علي فضمني. طبعا هذا يوجد ممن يقتل وحرارة الصابع يعني يحاول أن يلقي بنفسه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني كان يختنق أبو قتادة، ثم أدركه الموت هذا الرجل الذي طعن في ظهره، طعنه أبو قتادة طبعا منقبة والشجاعة ونصر حينما نصر أخاه المسلم، حتى أتيت من وراي حتى ضربت بسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس حينما حصل التكعكع، والقصة معروفة والإنسان لابد أن يقرأ السيرة مرارا وتكرارا حتى يتضلع منها. قال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. حينما انتهت المعركة فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبهم، فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال الثالث مثله، فقمت فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني، يعني هذا الرجل راضي آخر السلب مال هذا المقتول. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، يعني من أهلا والله الدرع يذهب به إلى من؟ إلى أبي قتل، هو الذي قاتل وهذا أسد. يعني أبو بكر الصديق نطق بالحق ونطق بكلمة صدق ووصف أبا قتادة بأنه أسد من أسد الله تعالى، فهذا من قبل أبي قتادة. قد تأتي أنت إلى ترجمتي فتصف أنه أسد من أسد الله أخذا بهذه الشهادة التي هي شهادة من الصديق عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فأعطاه، يعني فأعطاه إلى أبي قتادة، فبعث فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، يعني بستان اللي هو فيه المخرف البستان اللي فيه نخل، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أول مال حصل عليه في الإسلام لما اشترى مجموعة من النخل. كلمة صدقة، صدقة تزكي لهم من الحكم، هو لا شك أنه فيه يعني صدقة فيما ادعاه في هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد البينة، أراد البينة في هذا. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحن. طبعا المؤلف اللي هو أسلم إسلام بعد متكئ أو أنه الشخص الذي يرجى إسلامهم. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف التنيسي الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي توفي عام 1200 أحد شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا أوزاعي اللي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفي عام 57 و100 عن الزهري توفي عام 24 و100 عن سعيد المسيب التابعي اللي توفي عام 93 وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام توفي عام 54 قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قضية من القضايا بحيث ينتفع فيها الإنسان إلا، ولذلك أنت حيثما ذهبت وأينما كنت في عيادة مريض في عمل خير في مكان ما لابد أن تقول الحق. إذا جلست عند إنسان يكتب على الناس أو أنه يحقق بين الناس أو أنه يدون شكاوى الناس ذكرهم في قضية الكتابة وخطورة الكتابة وقضية التثبت وهكذا. فحيثما ذهبت وأينما كنت لابد أن تستغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم كل فرصة في إصلاح هذه البشرية وإصلاح هذه الأمة. يا حكيم، وانظر إلى الترفق والتلطف حينما يعظ الناس نبي الأمة، إن هذا المال خضر حلو، الخضر كل شيء أخضر تميل إليه النفس، يعني حتى الصورة إذا بها خضر تميل إليه النفس، فمضالته بالحقيقة. والحلو فيما يتعلق بالفاكهة، الفاكهة الحلوة أفضل من الفاكهة الحامضة والمرة. فإذا اجتمع في المال خضارة وحلاوة فالمال ترغبه النفوس وتقبل إليه القلوب. لكن شوف فمن أخذه بسخاوة نفس، أخذه بسخاوة نفس من معطيه بورك له فيه. فأنت قد تذهب إلى إنسان يعني تحرجه أو تلحف عليه في المسألة ويعطيك شيئا وليس في سخاوة نفس بورك. قال ومن أخذه بإشراف نفس، يعني مشرف وداري نفسه على هذا الشيء، لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني شوف أنا حينما كتبت كتاب كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير تقريبنا الأوهام، يعني لم يكن لدي أي مال، يعني حتى كان كهرباء ما موجودة، ما عندي قدرة أن أشتري يعني قنينة غاز وأسطوانة كان هذا الناس يسووه. فبعدين حجي طه الله يحفظه أخي الأكبر جاء إلى البيت فوجدني بعد صلاة الفجر أكتب على الفانوس، فاشترى لي من ماله الخاص قنينة غاز وهذا أي لا أي. فبعدين كنت أعرف أحد الأشخاص الأغنياء اللي هو الحاج عبد الرزاق محمود الدامون، كان رجل صديق لنا منذ القدم، فكانت نفسي تحاورني أن أطلب منه أن يشتري لي جهاز كمبيوتر حتى أستعين به على هذا العمل. فلا كنت أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. فذهبت الأيام الحمد لله، يعني أنا في يوم من الأيام كان عندي 12 كمبيوتر، والآن في البيت كمبيوتر عن اليمين كمبيوتر عن الشمال الحمد لله. فالإنسان لا يسأل الناس أبدا ويتوكل على الله ولا يسأل. في الأحاديث حينما نقرأها نقرأها لنطبقها، لا نقرأها ونأتي ونخالفها. يقال وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا الذي يشرف ويسأل الناس ويلحف على الناس في المسألة. واليد العليا خير من ال... يعني أنت حتى إذا كنت وأخذت لابد فكر أن أنت تكون منفق لا تكون مسلم، لأن اليد العليا أفضل من اليد، اليد العليا المنفق أفضل من اليد المسلمة. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، شوف انظر إلى استجابة الصحابة، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أسأل، أرزأ معنى أنقص، يعني ما أخذ منه بعدين راح أنقص. فكان أبو بكر يدعو حكيما، أبو بكر الصديق، ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل من شيء، يعني حقه وحصده. وهذا هي التطبيق والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، يعني هو أيضا جزء من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تعمل بأحاديثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الأمة وعلم الأمة حتى تعمل الأمة، فمن ضمن النصيحة أن أنت تعمل بما تقرأه. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال يا معشر، حتى عمر الخطاب يعني اعتذر إلى الناس، قال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه، يعني مو هبة وفش، حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ما يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة، فالخير كل الخير في متابعة هذا النبي العظيم، والشر كل الشر في أن تضيع أوقاتنا بعيدة عن سيرته وبعيدة عن أحاديثه وعن هديه الشريف. ثم قال حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي، عارم، كان يسمى عارم، توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد بن زيد، شوف هناك أعلام في حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وزيد بن زرع، البخاري كان حينما يكون الحديث من حديثهم يأتي بهم، فهؤلاء ممن دارت عليهم السنة وتنوعت عليهم الأسانيد، عن أيوب بن أبي تميمة، عن نافع، طبعا هذا صح الأسانيد، حماد عن أيوب عن نافع من صح الأسانيد، وأيضا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من صح الأسانيد. قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، طبعا هو لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يفي فيه، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب النافلة ومن باب الزيادة في الخير. قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، فقال من صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين. شوف عمر الخطاب قبل أن يطلب منه هذا الشيء لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من على هذا أمره. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله، طبعا هذه اللفظة فيها نظر، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة. وزال الجليل بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم يوم. طبعا البخاري حينما ذكر هذه الرواية ليس معناه صح هذه الرواية، لكن ذكرهم باب ذكر وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا مكان يعني من أماكن ال المقصود لما النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حنين لما أخذ الأموال، وحتى بعدين لما قسم هاي الأموال لما أعطى أبو سفيان 100 من النوق وغيره أعطاه 100 حينما تألف ولاة لأن أسلم مؤخرا، وأيضا سوبية يعني هو هذا القائد مال هذا الجيش أخذ النساء والأطفال، يعني أخطأ خطأ عظيما في هذا الشيء، فحصل السبي ووزع الجيش، ثم أمرهم أن يطيبوا بها نفسا، أمرهم أن يرجعوا إلى هؤلاء تأليفا لهم في الإسلام ونشرا لهذا الدين. فكان عمر كان من نصيب جاريتين، فلما كان بالسوق وسمع بهذا الأمر مباشرة قال لعمر لابنه عبد الله اذهب فأطلقهما. فشوف يعني انظر إلى مدى المتابعة، يعني قبل أن يؤتى إليه ربما تؤلفة خصيصة أو تبقى، لكن لا، كلها من باب المسارعة لمتابعة استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل في عام 23 و200 من منقر التبوذة، قال حدثنا جرير بن حازم، هذا جرير بن حازم شوف لما مر عندنا جرير فقط اللي هو جرير بن عبد الحميد بن قرطبة أتى به جرير هكذا توفي عام 88، لكن هذا في طبقة نفس الطبقة بين أنه جرير بن حازم توفي عام 70 و100. قال حدثني الحسن اللي هو البصري، الحسن البصري، الحسن بن ابي الحسن يسار البصري، توفي عام 1100، صاحب الاقوال العظيمه. وقلنا مرارا ان اقواله تشبه اقوال النبوه، هكذا نص على عدد من التابعين. والسبب فيها انه لما تعلم القران حفظ القران وحفظ التفسير، فلما استفاد من القران واستفاد من معاني القران كان كلامه عظيما ولغته فصيحه واستفاد منه. فالانسان اذا اراد ان يضبط لسانه ويحرر الفاظه ويكون صاحب بيان وحجه وقوه وتاثير، فعليه ان يهتم بالقران وان يهتم بمعانيه غايه الاهتمام. قال حدثني عمرو بن تغلب قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من اولئك المسلم الجدد مسلمه الفتح، واخر بعض الانصار لما يعلم من صبرهم وقوتهم، وراى في هذا مصلحه، فعلا في هذا مصلحه. ولكن انت لما تعرف في 23 سنة تحقق ما تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم من دخول العرب في الإسلام، لم يكن هذا الاعتبار إلا للقيادة الحكيمة الدقيقة. فحينما صنع ما صنع مثل هذا من أجل أن يكسب أكبر عدد ممكن من أجل أن يسلم الناس، لا حتى المستشرقون حينما كتب عن الكفار منهم حينما قالوا يعني هذا الإنجاز ليس عمل البشر فقط إنما هذا مدد من السماء، فهذا لابد أن يحصل. فيأتي الآخرون فيعتبوا، لماذا أعطي فلان ولم يعطى فلان، لماذا أعطي أولئك ولم يعطى نحن، هذا لحكمة ومصلحة أكبر من هذا الشيء. وذاك للأمة غايات أكبر من غايات الفرد. يقول فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. يعني شوف أنه صنع رجال يعني ورب الإيمان في قلوبهم وجعل التمكن في قلوبهم وجعل القناعة والرضا في قلوبهم، فهذا يصبر ويتحمل. أما أولئك الجدد الذين ذهبت رياستهم وذهبت وذهبت، وهذا فيه لها أسباب. يعني أنتم جميعا حينما شاهدتم فيلم الرسالة، وإذا لم أذكر في المسألة ليس معناه أنه حلال أو أن ما في حلال، هذا بحث آخر يبحث في مجال آخر. لكن الناس شاهدوا، هل يوجد من لم يشاهد الفيلم؟ الكل قد شاهده مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، مصير الشيخ أحمد. فحينما ترى هند بنت عتبة في أول مرة بهذه السلطة وهذه القوة من بداية الفيلم إلى نهاية الفيلم ترى أنها كانت قوية. هذه القوة حينما جاءت لهند لم تكن من فراغ. هذه كانت امرأة لرجل من العرب، وكان ذا مال وكرم، كان له بيت بجوار بيته، هذا البيت خاص للضيافة يدخل فيه الناس من غير استئذان. ففي يوم كان هذا خارج فجاء رجل من العرب فدخل في البيت يظن أن زوج هند موجود، فدخل في البيت فلما رأى زوج هند ليس موجود خرج مسرعا، هو رأى هند وهند لم ترى فخرج مسرعا. لما جاء زوج هند ورأى هذا مسرع ولم يكن ثم في البيت وقع في نفسه أنه ربما قد عمل بالفاحشة مع هند فاتهمه بها فأنكرت هذا الشيء وهي صادقة. فشاع الخبر في قريش فجاء عتبة إلى قال لها أخبرين الخبر واصدقيني. يعني أنت الآن لما تكون لديك مشكلة مع أحد أبنائك أو أخوانك تقول له أصدقني حتى أعرف ماذا أدبر الأمر. فقالت له لم يكن ذاك يا أبتاه. قال لها إذا نحتكم عند عراف من عرافي العرب. فذهب إلى زوجه وقال له أنت قد قذفت ابنتي وأن ابنتي صادقة فأنا أحتكم. فاحتكموا إلى كاهن من كهان العرب في اليمن، فذهبوا إلى اليمن وشدوا الرحال وذهبوا جميعا. هناك في الطريق تغير وجه هند فقال يا ابنتي إن كان ما حصل من قوله حق فأخبريني. قالت له لا يا أبتي لم يحصل ما حصل، لكننا نذهب إلى رجل قد يكون صادقا وقد يكون يعني قد يكذب وقد يتهم. قال لها لا إن الآلهة والعياذ بالله لن تخذلك. فذهبوا إلى هذا الشيخ فقام هذا سمع من الطرفين وقال فقال كلاما من رجزهم رجز الكهان فقال هي ليست زانية وأنها ستلد ملكا من ملوك العرب يملك العرب والعجم. ولكن حينما نتكلم على ما نقول أول ملك في الإسلام من هو؟ معاذ بن أبي سفيان حينما جعل الخلافة ملكا. فجاء هذا الرجل ومسك بفاطمة بهند ليتمسك بها ولا يضيع فقالت له اذهب فوالله لن يكون منك. ثم نكحها أبو سفيان. فلما كانت من هذه الصرافة القوة لأنها وقع في أنها مبرأة أمام العرب وأن ابنها سيكون ملكا وأنه سيملك العرب والعجم. فإذا لما نجد فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني يعطي بعض الناس يخشى عليهم جزاء، فلما فقدوا بعض الرياسات فقدوا بعض الأماكن لابد أن يكون في الإسلام. لما أقبل الإسلام وجاء الإسلام وحطم ممالكهم وذهبت رياساتهم لابد أن يكون هناك تعويض لهم حتى يعوض ما فقدوه من قبل الإسلام. فهذا من الحكم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما قال أي حديث يا رقم جد رقم بالله 345 اي نعم، قال اني اعطي اقواما اخاف ضلعهم وجسعهم، يعني هؤلاء ان اسلموا بالجدد من مسلمه الفتح، واكلوا اقواما باعتبار ما رباهم الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب ما احب ان لي بكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، شوف هل انت تستطيع ان تحصل على كلمه؟ يعني هذا حينما سمع هذه الكلمة يعني ما يحب أن بهذه الكلمة إلى أفضل الخيل، كان الخيل عند العرب مو الخيل الإبل عند العرب أفضل شيء، لما النبي قال على الله أن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. فهذا حينما سمعها قد يأتي إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أحظى على كلمة مثل هذه الكلمات. نقول لك تستطيع أن تذكر عند الله لما تذكر الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتذكر الله في ملأ، حينما تذهب إلى ملأ من الرؤساء والكبراء وأصحاب المسؤولين وتقول الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تجامل في الله، تذكر عند الله سبحانه وتعالى، لأن من ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير، ومن ذكر الله ذكره الله. فأنت تفرح حينما يذكرك شخص، فما بالك إذا ذكرك الله. فأنت أي شيء تقرأ تستطيع أن تأتي بشيء قد يوصلك إلى نحوه. قال وزاد أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم نبيت في عام 210 عن جليل هو جرير بن حازم السابق في عام 700 قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب. يعني شوف أتى بهذا الشيء من أجل تصريح الحسن، تصريح موجود أن صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا الحديث. فهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمته ومن مراعاته عواطف الآخر. فإذا أنت تراعي عواطف الناس ومشاعرهم، لأنه قد يوجد من الناس من إحساسهم مرهف لا يتحمل طريقة ولا يتحمل كلام، فيجب أن تخاطب الناس على قدر عقولهم ويجب أن تراعي مشاعر الآخرين. قال حدثنا أبو الوليد هو الشام بن عبد الملك الطيالسي توفي عام 227 وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس هذا سند عال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث أهل بجاهلية. شوف حديث أهل بجاهلية وذهبت رياستهم، فلا بد أن يعوضوا شيء حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 220 قال أخبرنا الشعيب هو ابن أبي حمزة توفي عام 260 قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك. شوف قال أخبرني أنس بن مالك، الزهري حينما ذكروا في ترجمة لم يقولوا بأنه مدلس، والزهري نعم ليس مدلس. هناك حديث أنا حكمت بصحته في كتابي المتواضع حرمة مسلم عن المسلم، حديث عبد الله بن عمرو العاص يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ففيه أيضا يروي الزهري عن أنس، وقلت أنا إسناده صحيح باعتبار أن الزهري سمع من أنس. الزهري من صغار التابعين لكن قد سمع من 13 من الصحابة ممن سمع منهم أنس كما هنا صرح بالسمع. فأنا جاني إسناد قلت بأن الزهري غير مدلس، فقلت بأن إسناد الحديث صحيح. الدارقطني وهو من أحفظ هذه الأمة وجد إسناد أنه قد ذكر واسع عن رجل عن أنس فالإسناد ضعيف. أنا ذكرته في إحدى الأخوات الفضليات طالبة في صناعة الحديث، يعني أرسلت لي رسالة خاصة ما أرادت أن تفضحني أمام الخلق، وقالت لي برسالة خاصة أنتم قد كتبتم كذا وكذا وقد اطلعت على أن دارقطني قد كتب هذا الشيء، فذكرت بأن إسناد الحديث ضعيف. أنا حقيقة أتيت بكلامه ووضعته في الملتقى، لأن الإنسان يعني في كتاب الجامع في العلل ذكرت 5 أخطاء قد مرت لي في ضمن كتبي في أسباب النزول أخطاء وفي أثر أخطاء بينتها كلها في كتابي الجامع في العلم، فذكرت هذا الكلام واستغفرت مما كتبته. الشاهد من هذا الشيء نحن نستفيد من ذلك أن الزهري هل دلس أم لم يدلس؟ دلس، لكن شوف الزهري لا يصب بالتدليس، لماذا؟ لأن هذا نادر جدا. فالعبرة في كل شيء بالغالب الشائع وليس بالنادر، فهذا كان نادرا جدا من الزهري، فلا نقول بأن الزهري مدلس، لكن هل دلس؟ نعم دلس، فنحن نحكم في الغالب الشاع وليس في النادر، وهذا الحكم يطرد في كل الأحكام. يعني الآن السكر مضر والدهن مضر والتم مضر، هل نقول أن هذا حرام؟ الجواب لا، لا نقول أنه حرام، لأن الغالب الشائع ليس هو داعم المضر، لكن نسبة الضرر قضية نسبية. لكن قد يأتينا إنسان يضره هذا الأمر ضررا مباشرا سريعا، لا شك أنه يحرم عليه، فليس حرام لذاته إنما حرام لغيره، ويسميه أهل الأصولي أهل الأصول بالحرام النسبي. فهنا صرح الزهري بالسمع، وهذا من دقة البخاري. البخاري حينما يأتيك بشيء إنما يأتيك بشيء حتى لا، يعني أي شيء قد يخيم في الرواية يذهبه عنك البخاري. أن ناس من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دماء. هل أن السيوف هي التي تقطر من الدماء أم الدماء تقطر من السيوف؟ الدماء تقطر من السيوف، لكن هذا مبالغة على أن السيوف فهم قد عملوا بها غاية العمل، وأنهم قد أدوا حقها. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاله. طبعا نستفيد على أن ولي الأمر العادل يرفع عليه بعض الأمر إذا كان في هذا مصلحة راجحة. فأرسل الأنصار فجمعهم في قبة من أدم. شوف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل قضية تعالج بالحقيقة وتعالج بالحكمة، ولا تعالج بشيء يؤدي إلى ضرر أكبر. ولم يدعو معهم أحدا غيرهم، ها أيضا من حكمته صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، يعني إحنا الكبار والكذا ما قال شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، بعدهم شباب، فقالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجال، بين لهم هذا الوجه. ولك الإنسان حينما يأتي بشيء على خلاف المألوف لابد أن يبين لهم وجه الأمر، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى لا يهلكهم. لأن إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ومهلكة، فهذا من رحمتهم. إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم، شوف أيضا أعطاهم وصية أخرى فيما سيحصل بعده صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون بعدي أثرة. طبعا في رواية أثرة، وكلا الروايتين صحيح، يعني جاء الحديث في كتاب الفتن أثرة وهنا أثرة، أثرة شديدة، يعني يقدم غيركم عليكم، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فأمروا بالصبر على حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، حتى تلقوا رسوله على الحوض. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد في 85 عن صالح بن كيسان. وقلنا قال أنس فلم نصبر، يعني أنس من الأنصار وليس من المهاجرين. أنس أمرهم بالصبر، لكنهم هل صبروا جميعهم؟ لم يصبر جميعهم، ولذلك حصل ما حصل، وحصل قتل عثمان بن عفان، وحصلت وقعة الجمل، وحصلت صفين، وحصلت النهروان، وحصلت وهكذا. هذا المقصود بهذا الشيء. ولكن الإمام البخاري في كتاب الفتن في آخر الكتاب أول فتنة ذكرها، أي فتنة؟ فتنة الصحابة، ما حصل من الصحابة. قال ليذادن أقواما عن حوض يوم القيامة فأقول أصحابي أصحاب، فتقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. فشوف الإنسان ده لابد أن يفكر بالفتن، ويفكر بأنه يبتلى الإنسان بالخير والشر، لا يبتلى الإنسان بالشر، أول ما يبتلى بالخير قبل الشر. فكل ما أوتي الإنسان من نعم، من زوجة وولد ومنصب ومال وجمال وشكل وصح وغير، كلها فتنة وجيران يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وذلك شوف هذا اللي سألت الآن، إذا نسأل سؤال نقول ما هو الشيء الذي يتكلم بجميع اللغات؟ اللسان. فاللسان عجائب قدرته تعالى. لكن هذه الآية العظيمة والدلالة على قدرة الله وعلى حسن خلق الله سبحانه وتعالى يجب على المرء أن يستخدم هذا القلم الذي أقسم الله به. وأول ما أمر الله بالقراءة ونون والقلم ما يسطرون إذا لا يستخدمه الإنسان في مرضاة الله في الدفاع. يعني شوف هسه الأمة كل يوم مثل هذا الطنطاوي يأتي وينزع الخمار من محجبة ويدعو له ويترك الدعارة والفساد الكثير جدا. الآن مصر صارت تستورد أغشية والعياذ بالله. من أين تستوردها الأغشية؟ تستوردها من الصين. ويأتي هذا المجرم الأثيم يخلع النقابة من امرأة حتى يشيع الرذيلة ويشيع الفاحشة. فإذا أقلام المسلمين هذه الجامعة التي في إحدى الدول العربية جامعة 21 مليار دولار فقط البناء وأكثر من 100 مليار المعدات. والذي في بلد الإسلام رئيس الجامعة ليس مسلما يهودي. ومن ضمن مؤسسة هذه الجامعة قالوا بأن هذه الجامعة لا تخضع للديانات ولا الأعراف ولا يعني جامعة مفتوحة حرة والعياذ بالله تعالى. فإذا فرأينا أن المقالات والخطب والكتب انبرت فرد. فلا بد لأهل الفضل في كل الزمان ومكان أن يستخدموا نعمة اللسان ونعمة القلم وأن يبينوا للناس. فشوف الإنسان لا بد أن يصبر من ضمن الصبر الصبر على الكلمة والصبر على أن يؤدي الإنسان النعمة. فلما ذكر كتاب الفتن حتى الإنسان قد مما يفتن به الإنسان أن لا يؤدي الحق ولا يؤدي الواجب. الله أمرنا أن نقول الكلمة وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ولم يطالبنا بالنتائج. فالإنسان يعمل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم طبعا محمد بن جبير في عام 100 وجبير في عام 52 أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت يعني يطلبون من عنده هاي الأشياء والحاجات. فوقف صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه يعني الشجر. طبعا العظاه هي الشجر الذي له شوك ويقول ابن الملقن يقول هي شجرة الطلح فالله أعلم. المهم أنها شجر له شوك. نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدون بخيلا ولا كذوبا ولا جبالا. شوف انظر إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وجودة بلاغته وحسن أدبه. قضية البخل يعني صفات الكذوب والجبن لا تكون إلا لمن إلا للبخيل. وأن الإنسان الشجاع الشم لا يكون بخيل ولا جبان ولا كذوب. فحينما ذكرت هذه الصفات الكذوب والجبان مع قضية البخل في الغالب هذه الصفات تلازم الإنسان البخيل. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 و200 قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله اللي هو ابن أبي طلحة في عام 32 و100 عن أنس بن مالك قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي حديث عن حميدة عن كبش عن الحارث بن ربع حديث أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة. شوف الإنسان لابد أن يتحمل ولا بد أن يلقى في الله. أما الإنسان يتضجر وكذا وكذا وأنا كذا وأنا فعل كذا هذا من الخذلان. الإنسان لابد أن يلاقي في الله. وأن الإنسان يكدح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم تبسم على جفاء هذا الشيء. وإذن هذا من صبره صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقرأ في صبره لا بد أن نتمثل يعني قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الصبر نصبر على ما صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان حينما يعود نفسه على تطبيق السنة من ضمن السنة الصبر فيصبر الإنسان على الجفاة وعلى الغلاب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة توفي عام 39 و100 هذا الذي ذكروا أنه كان يصحف. وذكروا يعني بعضهم ذكر أنه كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب، قال كان يقرأ فضرب لهم بسنور له ناب، وذكر هذا الشيء بعض الفضلاء. طبعا ابن كثير في التصحيح والتحريف من كتاب اختصار علوم الحديث، كتاب اختصار علوم الحديث يا حارث، هذا اختصار يا كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، اختصر اي كتاب؟ كتاب ابن الصلاح معرفة انواع علم الحديث، لكن ينماز ابن كثير لانه ناقد وعالم كبير وله مؤلفات عدة، حينما تأتي قضية من القضايا يأتي بأصالة، فكتابه ليس قاصرا وجامعا على الاختصار فقط. فحينما أتى بالتصحيف وتكلم قالوا وذكروا أن عثمان بن أبي شيبة كان يصحف تصحيفا قبيحا، ونقلوا عنه تصحيفات لا تقال ولا تنقل عن مثل أبناء الكتاتيب، يعني حتى الصغار لا يصحفون هذا التصحيف، فقال وهذا غير صحيح فإن له كتابا في التفسير. يعني من ضمن الأدلة على أن هذا غير صحيح وأنه غير ثابت عنه أن له كتاب في التفسير، فما دام أنه وصل إلى مرحلة أن له كتاب في التفسير فهذا خطأ وهذا غير صحيح. فعثمان بن أبي شيبة هو ثقة حافظ وضابط، ربما لم يكن متقنا. نحن حينما نقرأ هذا نستذكر قول شعبة، شعبة بن الحجاج يقول كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن. وارد أن الإنسان حينما يختص بعلم من العلوم ويستفرغ فيه عمره قد يقصر في علم آخر، لكن أن المرحلة تصل إلى هذه المرحلة فهذه مبالغة، والإنسان يحذر في نقل شيء أو في قول شيء أن يكون خصمه وحجيجه هذا الرجل، يقول لك أنت قد كتبت عني وقد نقلت عني في درس كذا وأنا لم، هذا لم يصح. فالإنسان يحذر التقول خاصة على أهل العلم، وقد قيل بأن دماء العلماء مسمومة وأن سنة الله في أخذ متنقصيهم معلومة. قال حدثنا جرير، وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، شوف هناك جرير بن حازم وهنا جرير، فعند الإطلاق يراد جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي وهو الأكثر، أما جرير بن حازم فيبينه البخاري في العام الأول، توفي عام 88 و100، وهو ثقة ثبت. طبعا النبات يخطأ قال جرير بن عبد الحميد اختلط، وهذا غير صحيح، إنما الذي اختلط جرير بن حازم، واختلاط جرير لم يضر أيضا لأنه لما اختلط عزله أهله. عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر توفي عام 32 و100، وهو ثقة ثبت ومناقبه عظيمة، تكلمنا عن بعضها فيما مضى من درسين سابقين. عن أبي والي هو شقيق بن سلمة توفي عام 82 و100، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود توفي عام 82. لما يأتينا أبو وائل عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، لما يجينا نافع عن عبد الله فهو عبد الله بن عمر. قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس في القسمة أشياء زيادة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله تعالى. طبعا هذا هو رأس من رؤوس الخوارج ومنهم خرجت الخوارج. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. شوف الإنسان يقتدي بالأخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بأنبياء الله تعالى الذين صبروا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم سيدي سل. Thank you.